يقول حدث بيني وبين زوجتي حديث فقلت لها تكوني علي حرام كأمي وأختي إذا لم تبلغي والدك بهذا الموضوع. فعلا ذهبت لبيت أبيها لتخبره لكنها وجدت عنده ضيوف، ثم ذهبت إليه بعد يومين أو ثلاثة لتبلغه بالموضوع، وحضرت في هذا اليوم وقالت بأنها بلغت والدها بهذا الأمر الذي طلبته منها. وأحيط فضيلتكم أنني لم أقرب زوجتي إلا بعد رجوعها من عند أبيها في المرة الثانية بعد أن بلغته حفاظا على يميني. فالسؤال ما حكم هذا الحلف، وهل هو ظهار أم يمين؟ ولأن عندي الآن وساوس لأنني أسكن بعيدا عن أسرتي حول هذا الأمر وأشعر بالذنب، أفيدوني أفادكم الله. إذا كنت حين قلت لها هذا الكلام لم تنوي يوما معينا، بل إنما أردت أنها تبلغ ولو بعد أيام، ولم تقصد هذا اليوم اللي فيه الكلام، فقد بلغته والحمد لله وانتهى الأمر وليس عليك شيء. أما إذا كنت أردت أنها تبلغ ذلك اليوم فذهبت ولم تمكن من تبليغه، فإن عليك كفارة الظهار على سبيل الاحتياط، وإن كفرت كفارة يمين أجزأ ذلك لأنه في حكم اليمين، ولكن كفارة الظهار أحوط، ويعتق رقبة، فإن لم تجد فتصوم شهرين متتابعين، فإن لم تستطع أطعمت 60 مسكينا، 30 صاع لكل واحد نصف صاع من التمر أو الأرز أو الحنطة من قوت البلد. هذا هو الواجب عليك. نعيد الجواب. أولا، إن كنت أردت تبليغ والدها مطلقا ولم تقصد يوم معينة، بل أردت أن تبلغه ولو بعد أيام، فليس عليك شيء لأنها بلغته والحمد لله، وليس عليك حرج ولا كفارة. أما إن كنت أردت أن تبلغه ذلك اليوم اللي جرى فيه الكلام ولا تؤخر، فقد أخرت فعليك الكفارة، وهي عتق، وهي كفارة يمين إطعام 10 مساكين لكل مسكين نصف صاع، لأنك أردت حثها على البلاغ ولم ترد تحريمها وظهارها، إنما أردت أن تعجل بالبلاغ. ولكن إن كفرت كفرة الظهار فذلك أحوط وأكمل وأبعد عن الريبة. وكفارة الظهار هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع تطعم 60 مسكينا 30 صاعا لكل مسكين نصف صاع من التمر أو الأرز أو غيرها من قوت البلد. وفق الله الجميع. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. كفارة الظهار فضيلة الشيخ على الترتيب ليست على التخيير. على الترتيب. نعم. على الترتيب. يعني الرقبة أولا، فإن لم يجد ثم الصيام ثم الإطعام 60 مسكينا. نعم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.